ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا لأعدائك. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن تحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بالنظر إليك، اللهم أكرمنا بالنظر إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن تحجبنا عنك يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا عنك من المحجوبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، نسألك اللهم أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، واجبر كسرهم، وأغن فقرهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكتب لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان في هذا الشهر نصرا وعزة يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم النصر والعزة والتمكين يا رب العالمين، إنك أنت القوي العزيز. اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم واجعل الدائرة على من بغى عليهم يا رب العالمين عاجلا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا دعوة ولا دعاء إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يبلو كنه وصفه الواصفون. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم يا ظاهر بما أبدع من أفعاله يا باطن فالعقول عاجزة عن وصف كنه كماله وجلاله. يا أول فلا بداية لأزليته يا آخر فلا نهاية لأبديته. اللهم أنت الأول قبل كل شيء والآخر وأنت الباطن والظاهر. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أقلنا وأجرنا وحرمنا على النار يا رب العالمين. اللهم من على عبيدك بالعتق من النار يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا أحيائهم وأمواتهم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التكلان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.